يا ابو عيون كانها تنعس نعاس، مسموح يومك تسرق النوم مني، يحق لك لصار ما عندك احساس، ولا هي غريبة يخلف الوقت ظني. يا مالي الدنيا ويا شاغل الناس، ما غيرك احد في حياتي فتني، او ان لو ما بي مصاب ولا باس، من فارق محياك عوادي وني. أنا على باب الأمل أطوي الياس، وأشيل باقي ذكرياتي لوني، أسري مع الهجاس من دون هجاس، من دون ليلى قمت أمول وغني. ما صدني عنك سوى وجعة الراس، واسأل وخلي الناس تنبيك عني، أنا الذي من جودي أعلنت الإفلاس، وأنا الذي ما أخذت هذا التمني. دنياني تحاسبني على عد الأنفاس، ومعايشتني بسن ما هو بسني، فلا كل طير ينهض الريش قرناس، ولا كل شاعر يحمل ابداع فني. ومعلمي بالشعر ما هو من الناس، لا هو بجنية ولا هو بجني، يا جامع غرب المشاعر بقرطاس، رد الولد كان الولد بالتبن، ولا أنا لا شفت من ينعس نعاس، أجيب الشيء ما توقعه منه.